الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لو انتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، على موعد مع شرح كتاب المقدمة الحضرمية، وندخل في فصل جديد من فصول كتاب البيوع، وهو ما يتعلق بالربا. قال: فصل. نقرأ ما ذكره المتن أولا. قال: إذا باع طعاما بجنسه اشترط فيه الحلول والتقابض والمماثلة، إما بالكيل إن كان مما يكال كالسمن المائع والحبوب، وإما بالوزن كالسمن الجامد. والمعتبر في الكيل والوزن غالب عادة الحجاز في عهده صلى الله عليه وسلم، فإن جهل يرجع إلى عادة البلد. فإن باع طعاما لطعام آخر غير جنسه اشترط الحلول والتقابض قبل التفرق دون المماثلة، والنقد بالنقد كطعام بطعام. وتعتبر المماثلة وقت الجفاف، فلا يباع رطب برطب ولا بتمر. وفي الحبوب كونه حبا، فلا يباع دقيق بدقيق، ولا تكفي مماثلة ما أثرت فيه النار إلا نار التمييز كالعسل والسمن. طيب، أول شيء طيب، هو هنا يتكلم عن الربا، وأكيد الكل قد سمع الربا، وهذا اللفظ أو هذه الكلمة موجودة في كتاب الله عز وجل. قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. والربا من أكبر الكبائر، كما قلنا لسه في الأربعين، أنه فيها محاربة لله عز وجل ورسوله. من أخذ الربا أعطى أو أخذت، يبارز يوم القيامة، يعطى له سيف ويقال حارب، يوارز الله عز وجل، ومن يستطيع أن يفعل ذلك؟ والربا أنواع، في المذهب عندنا أنواع ثلاثة. طيب، ما يسمى ربا الفضل، وربا اليد، وربا النسيئة. أصل الربا جاء من حديث، طبعا العام من أول قول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. طب إيش هو تعريف الربا؟ كيف نعرفه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت، قال: الذهب بالذهب ربا، والفضة بالفضة ربا. أو قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والملح بالملح، والتمر بالتمر، والملح بالملح، والبر بالبر. الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والملح بالملح، والشعير بالشعير. لا، والشعير بالشعير. نعم. طيب، قال: البر الذهب بالذهب ربا، إلا يدا بيدا وهاء بهاء سواء بسواء. والفضة بالفضة ربا، إلا يدا بيد وهاء بهاء وسواء بسواء. وكذلك الملح، الملح والشعير والبر والتمر. ذكر ستة أصناف، أربعة طعام واثنين ذهب وفضة. قال ربا، يعني إيش الربا فيهم؟ قال إلا سواء، لو كان ذهب بذهب لابد أن يكون الوزن واحد، 100 جرام ب100 جرام. طيب إذا لو بعت 100 جرام ذهب ب120 جرام ذهب أو بدلت، هذا ربا. لو كان ذهب بذهب أو فضة بفضة، طب مثلا تمر بتمر، في تمر مثلا السكري تمر الخلاص، هتبيع طن تمر سكري بطن ونص من التمر الخلاص، هذا ربا. طب الأرز، هتبيع طن بسمتي بطن ونص رز مصري، هذا ربا. ليش؟ لابد في الأصناف الربوية، إذا بعت الصنف بنفسه بنفس الجنس ذهب بذهب أو مثلا بر ببر اللي هو القمح قمح أو شعير بشعير أو تمر بتمر أو ملح بملح، لابد يكون الوزن سواء. طب غير الوزن سواء، يعني مثلا لو أنا عندي رز بسمتي ورز مصري، لا خد مني 100 كيلو رز بسمتي واديني 100 كيلو رز مصري، 100 ب100، ما ينفعش 100 ب120. دي أول حاجة، يكون في تماثل تساوي. قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب يدا بيد سواء بسواء أو مثلا بمثل. فقلنا أول شيء يكون فيه عدم التفاضل، في حاجة اسمها التماثل اللي هو نفس الوزن أو نفس الكيل، ولو اختلفوا بنسميه تفاضل. يبقى أول شيء يكون فيه تماثل. تاني أمر، لابد يكون يدا بيد، أسلمك إنه الذهب مثلا 100 جرام تسلمني الذهب الثاني، مثلا لو دي رويشة تسلمني الخاتم 100 جرام يدا بيد، أسلمك سلم واستلم. يعني مش هسلمك الآن تقول له عد عليا بعد ساعتين أكون جبت لك الخاتم، لا يصح، لابد يدا بيد، يدا بيد، مفيش شيء مؤجل. يبقى لو كان الجنس بيبدل بجنسه لابد من التماثل، الوزن واحد او الكيل واحد، صحيح، او بفك فلوس، بفك 100 جنيه واخدها فكه، ادي 100 واخد 100 فكه، 50 20 10، لابد ادي 100 واستلم الفكه وانا واقف، مش هديني 50 وعد علي اخر النهار يكون معايا الباقي، ما يصح، لان انا بدلت 100 ب100 جنيهات، لسه الجنس مع الجنس. استنى ما تسالش دلوقتي خالص، ما تقلقش هتجيب، خليك تسال ما خالص يهجم عليك الشياطين عشان تخليك تعطل. فانا قلنا هنا ايش، لو الجنس واحد لابد من التماثل، واليدا بيد ويدا بيد. طيب اذا ما حدثش التماثل في تفاضل، ده بنسميه ربا الفضل. يبقى اول نوع اسمه ربا الفضل. يعني ايه الفضل؟ اللي هو فيه التفاضل بين الاجناس، 100 جرام ذهب ب120، 100 طن ارز بسمتي 100 طن ارز مصري، وهكذا، ده اسمه ربا الفضل. البيع مع زياده احد العوضين الاتيين، ده هي جمله كده انا عم اشرح فيها بس قلت لكم التعريف في الاخر، اللي هو يعني ربا الفضل، لابد تحفظوه فقهاء طلاب العلم. بيع مع زيادة أحد العوضين الآتيين، مش أنت عندك عوض ذهب رويشة والتاني ذهب خاتم، صح؟ قلنا إيه التماثل، يعني 100 جرام ب100 جرام. لو كان البيع مع زيادة أحد العوضين، العوض ده عوض وده اسمه عوض، الإسورة عوض ذهب والخاتم عوض، لو ده 100 جرام ودي 120 بقى في زيادة الآن ولا لأ؟ يبقى ده اسمه ربا إيه؟ فضل. يبقى هو ربا الفضل البيع مع زيادة أحد العوضين. طيب يبقى ده أول نوع من أنواع الربا. لو كان لا الإسورة 100 جرام والخاتم 100 جرام، بس أنا قلت لك خد الإسورة دلوقتي والخاتم هديهولك بعد ساعتين، ده بنسميه ربا اليد. هو في تماثل لكن مش يدا بيد. والحديث قال ايش؟ يدا بيد. لا، انا اخرت اليد دي وقت، ده اسمه ربا اليد. عرفتوا الفرق؟ ربا الفضل دي في المذهب عندنا، ربا الفضل ان يكون فيه تفاضل احد العوضين، ربا اليد ان انا اخر. فهمتوا؟ فاهمين ولا لا؟ ربا اليد اديك ال 100 جرام ذهب اسوره وهتديهم لي، المفروض مكانهم خاتم. انا عجبني، رحت او دخلت المراه شافت ان هي بصت قالت انا معايا، عايز معايا 100 جروشه 100 جرام، عايز اخد زيها 100 جرام عشان ما تبيعش ولا تشتري. طيب اتفرجت فلقيت في الكتالوج بتاعه ده خاتم عجبها، قالت له انا عايز الخاتم ده كام؟ 100 جرام. اطلب 100 قدام 100. لا خلاص الصوره اهي عندك، تقول له الخاتم اخده امتى؟ ابعت اجيبه لك، تعالى لي بعد ساعتين يكون عندك، اه اوصله لك على البيت. ده اسمه ربا يد. ليه؟ لان المفروض يدا بيد، فلما في يد مدت ويد ما خدتش يبقى في ربا يد. الاول اسمه ربا فاضل. معايا؟ استنى عبد الرحمن، في حاجه؟ مش سؤال، في حاجه في اللي قلته؟ خلاص استنى لما اخلص الثالثه. الربا الثالثه اروح اشتري الذهب، عجبتني الاسوره بكام يا استاذ؟ ب 10,000 جنيه. دلوقتي قابلني لقيت حاجه ب 10,000 جنيه دلوقتي. طيب يا هاني، ما انت زبونه المحل، انت تاخديها ولا تصاريك البيت وتدفعي وقت ما تقبضي؟ بس انا الفلوس جالي بعد اسبوع. خلاص ولا يهمك، خدي بس هي معاك اهي، بعد اسبوع ان شاء الله تيجي تدفعي. ده اسمه ربا النسيئه. ليه؟ لان في اجل، كاني بعت الذهب بالتقسيط بيسموه كده الاجل. بقى هو خدت انا الاسوره والفلوس ما دفعتهاش الا مؤجله، اسمها ايه؟ ربا، ربا النسيئه. لحظه انا هقول لك لسه، لحظه. لا لحظه بس، ال ال ال ال ال ال ال ال الربا النسيئه الاثنين، عشان اجيبها لكم ازاي. طيب استنى، الاولى تاخير القبض، ان انا ما قبضتكش ذهب بذهب، قلت لك الثانيه ان انا اشتريت ذهب بفلوس بس الفلوس ما دفعتلكش ثمن الفلوس دي الا بالاجل. اللي زيها يعني دي صوره من صور ربا النسيئه، ان انا الاصناف الربويه لما تكون من جنس واحد، او ان انا ابيع لك مع اشتراط الزياده نتيجه الاجل. يعني اقول لك انا بقى ببيع لك عادي الزجاجه دي ب 10 جنيه، لو دفعتها ب 10 جنيه خلاص، لو يوم لو جم يوم الجمعه هتبيعها اللي جايه كمان 12 جنيه، هبيع لك ولا تسدد الجمعه 12 جنيه مفيش مشكله. لو يوم الجمعه جه وما سددتليش 12 جنيه هتسددها لي 15 جنيه. تاني، انا بعت لك الزجاجه دي انك تسدد لي قيمتها يوم الجمعه القادمه 12 جنيه. قلت لك لو يوم الجمعه جه وما سددتش ال 12 جنيه دي هتكون 15. اصبح هنا في زياده بالمال على المال نتيجة الأجل. إيش؟ نعم، نتيجة إيش؟ إنك أنت ما دفعتش أو أخذت مني قرض، قلت لي تعالى أنا عايز، أنا مزنوق في فلوس، قلت له أديك ال 10,000 سددهم 10,000 مش مشكلة، معادك أنت أول الشهر. يوم أول الشهر إذا ما سددتش ال 10,000 لو اتأخرت هتبقى 11,000. سموها زي ما بيسموها. تبقى ايش؟ زياده في التاخير، تاخير في الاجل مع زياده في القيمه، دي تسمى ربا النسيئه. طيب نعم يا سيد، ده برضو نوع اللي هو الآجل. كل التأجيل في الدفع يعتبر نسيئة، إما إن أنا في الذهب ما ادفعش في الحال، أو إن أنا لما يكون عليا قيمة غير الدهب، دهب لابد طبعا تبقى يدا بيد، صنف غير الدهب، شريت سيارة واتفقت على قيمتها واتفقت إنها تسدد في وقت معين، ولو ما سددتش يزاد عليا في القيمة، الزيادة دي هي ربا النسيئة، لأن هي مال زاد مقابل الأجل، دي من صور ربا النسيئة. أحمد لا أحمد رايح فين؟ اليد تأخير قبض أحدهما، تأخير القبض. جبت لك أنا ذهب بذهب ليه؟ عشان أخرجك من الفلوس. أنا ببدل السورة 100 جرام بتخاتم 100 جرام سلمتك. يعني أقول لك شيء، بيحول العملة الآن معاه دولارات وعايز يحول جنيه، راح اداله الدولارات وقال له هجيب لك الجنيه بعد ساعة المبلغ، ما عملهاش يدا بيد. العملة لابد تكون بيع يد بيد، وسلمك الدولار سلمني الجنيه. لو سلمتك الجنيه أو الدولار وأخرت عليا تسليم العملة الثانية أصبح هذا ربا اليد. اليد مش مش مش يدا بيد. النسيئة هتلاقيها جاية في الأجل، ليها علاقة بالأجل، ليها علاقة في الأجل. يعني أنا قصدت إن أنا أزيدك للأجل، يعني أنا أخرت، أنت أخرت عليا الدفع القرض أو الفلوس فأنا زودت عليك، فهذا هنا تظهر لك في الأجل، يبقى الزيادة بسبب الأجل. هناك مش بسبب الأجل، هو الفرق إنك أنت فوق كنت تسلمني في المجلس فأخرت، المفروض بقى أخرتني قلت لي أنا إيه هلف وأجيب لك الحاجة، ما ينفعش، لابد يدا بيد. لو عرفه في نفس المكان خلاص لكن لو قال لك انا اطلع العربيه اجيب لك الحاجه، قول له لا استنى انا هستناك هنا هات الحاجه ولما تجيبها من العربيه نسلم المستلم. اونلاين يجوز، لو كان اونلاين في ساعتها اللي هو عملوه دلوقتي. هتبقى اصل ما فيش اونلاين دولار، هي ما فيش غير حل واحد. لا لا لا، هتبعت له الدولار ازاي؟ انت عشان ما فيش حاجة هنا تحول دولارات دلوقتي، ما فيش البرنامج يخليك تحول عملة. لو جنيهات ده دلوقتي حاليا ما عندناش. لا ده هو صورتها انك ممكن تديله، انت معاك الدولار وهو واقف معاك ما معهوش جنيه، بس معاه فلوسه في البنك، جنيهات في البنك وانت معاك الدولار، برنامج الانستي بي مثلا اللي موجود دلوقتي، فهو يوم حول لك الفلوس وانت واقف لحظتها انت بتسلمه وهو بيحول لك، فعلا في اللحظه دي الفلوس هو خدها والفلوس جت في حسابك حقيقه، فده دي ما فيش فيها اشكال. هكذا حول لك اونلاين الجنيه، فدي دي الحاله اللي موجوده الان تصح. او انت واقف في محل الذهب ما معكش فلوس كريدت كارد، مش عايزين ندخل في الفروع دلوقتي لغايه ما ندرس، بس انت واقف بتشتري ذهب وما معكش جنيهات لكن معاك برنامج، فممكن تقوم محولها على حسابه وانت واقف حاليا فلوس دخلت تستلم منه الذهب يدا بيد. المهم عرفنا عندنا ربا الفضل، طيب وربا اليد، وربا ايش؟ النسيئة. تمام؟ عايز يا الاثنين ده نوع وده نوع وده نوع. الزيادة يبقى فضل، ربا فضل، وعدم التسليم والتسليم في نفس الوقت ربا يد، والزيادة مقابل الأجل ربا نسيئة. دي أنواع من الربا كلها جات فيها السنة. أنا ببسط لكم بس المسألة عشان تعرفوا الأول المفهوم بتاع ربا الفضل وربا اليد وربا النسيئة. لا مش حرام، ده غيرها، تقسيط غير الموضوع ده. لا ده حاجة تانية، هنتكلم في الأصناف الربوية اللي احنا ذكرناها الآن، ستة أصناف. في أصناف لسه، لما نكون بنبيع الذهب بالذهب لازم يدا بيد، ماشي؟ طب ببيع لسه، احنا لسه أول حاجة بس بنجيب الأمثلة، عرفنا مفهوم التلاتة. طيب ده لو أنا ببيع الجنس بجنسه، ذهب بذهب، فضة بفضة، تمر بتمر، شعير بشعير، ماشي؟ يعني اعتبروا الفلوس ذهب عشان فاهمين الفلوس كانها ذهب او كانها فضة، عشان كده الذهب بقول ذهب بذهب في وقته، ما ينفعش اخر، لذلك الفلوس مع الذهب ما ينفعش اخر، نفس النوع. طيب تعالى نعكس، هنعتبر فلوس مع تمر، في اربع اصناف زي بعض طعام، هما التمر والملح والرز وايش والشعير، دول الطعام عندنا في المذهب يعني جميعهم ايه طعام، وهناك في ذهب وفضه اللي هما الفلوس. تمام، قلنا لو كل واحد بنفس نوع جنسه بيناهم الخاص الثلاثه اللي هو ذهب بذهب فضه بفضه تمر بتمر شعير بشعير، لا هنقول لا هناخد فلوس مع تمر. يعني انا راح اشتري دلوقتي تمر من محلات التمر، راح رز اشتري رز، طيب ممكن اشتري هشتري 10 كيلو رز ب 50 جنيه مثلا، يصح؟ ضحك اه عشان مفيش ب 50 جنيه في الساعه، ما اعرفش انا ما اعرفش حاجه اصلا. فايش انا فلوس برز، اختلفت الاجناس ام لا؟ اختلفت. طيب اول حاجه هي صح التفاضل، يعني ايه ده 10 رز لكن دي ب 100 جنيه، في فرق اهو 10 و100 تفاضل اهو، يصح ليه؟ الجنس مش واحد. طيب يصح ان انا اخر يعني اقول له طيب انا دلوقتي عايز اشتري منك 10 رز ما معيش فلوس، خد يا عم الرز وبعت لنا الفلوس وانت مروح، مفيش يدا بيد، صح يصح؟ لا ده نوع وده نوع، هقول لك ليه، بس خليني الاول خدت انا فلوس مع ايه مع طعام، ماشي فلوس مع طعام يبقى ينفع التفاضل، ماشي ينفع اليد بيد عدم اليد بيد، ينفع ينفع النسيئه اه، يعني ممكن اشتري الرز بالتقسيط اقول انا عايز 10 كيلو رز ادفع لك الان 50 جنيه وكل شهر 10 جنيه، ليه؟ الجنس اختلف، صحيح ده ربوي ده ربوي لكن الجنس اختلف، فيجوز ايش ان انا الجنس، يعني ايه الجنس؟ ده طعام ودي فلوس، ماشي؟ فهنا يجوز التفاضل، يجوز عدم اليد باليد، يجوز النسيئة. تمام، دي الحالة الثانية. الحالة الثالثة طعام بطعام، يعني انا معايا تمر وانت معاك رز، ماشي انا قلت لك هديك 10 كيلو تمر بس انا عايز من عندك 20 كيلو رز مصري، في تفاضل يجوز. طيب لكن هنا لابد يدا بيد، انتبهوا بقى بلام طعام بتاع، اديك ال 10 كيلو رز تديني كام؟ لا اديك اديني التمر 50 كيلو حتى، تفاضل يجوز لكن لابد يدا بيد. يبقى اصبح في عندنا ثلاث حالات، الجنس بنفسه رز برز تمر بتمر لابد من تماثل عدم التفاضل، نسميه تماثل بقى، تماثل يدا بيد حالا مفيش نسيئه. طيب الجنس بجنس تاني بس من نفس النوع الطعام، اذن يد التفاضل يجوز لكن لابد ايش يدا بيد. طيب لا من جنس الجنس فلوس لطعام يجوز التفاضل، يجوز النسيئه، يجوز عدم القبض في الحال، يعني مش يدا بيد. انا بس خليك معايا ثلاث حالات، فهمتم؟ في فرق بين الطعام، في طعام بطعام، لا نوع بنفس النوع جنس بنفس الجنس يعني تمر بتمر، في فرق بين من فلوس بتمر. لو نفس لو نوع مختلف لابد يدا في يد، مفيش نسيئة لابد يدا بيد، بقول عشان كده اه يعني لابد لا يكون نسيئة. رز بتمر في الحال، رز بتمر في الحال. عندنا تاني مش اللي مش فاهم، طب الثلاث حالات، الثلاث حالات اللي مش فاهمهم يرفع ايده، الثلاث حالات اللي مش فاهمهم يرفع ايده، كله فاهم بجد؟ انا قلت ملخص ثلاث مرات دلوقتي، طب ما نشوف بس هنا يعني انتوا فاهمين. طيب ايه مش سامع الصوت، قول يا اللي بتسال. طب هو ده الحاله الاولى نفس الجنس مع نفس الجنس رز برز، رز هو اسمه رز بس الانواع مش مهمه، لكن هو رز برز ده لابد يكون اتحاد تماثل يدا بيد وحق في المجلس، مفيش نسيئة. لما يكون نفس النوع واحد لابد من التماثل يدا بيد في المجلس. طيب اختلف النوع لكن الجنس واحد هو الطعام، بس النوع مختلف، يعني رز التمر قلنا تفاضل ماشي، لكن اليد بيد مفيش فيه نسيئة. طب اختلف الجنس بالكلية، يعني فلوس مع طعام، يجوز لك يجوز كل حاجة. أنا انهكت، كله ينفع. بالضبط، تماثل قبض في الحال وقدم بيد مفيش نسيئة. سيبك من الكلام ده، سيبك من النسيئة الحاجة الأول، اضبطه بس الفقه الأول. ما بالضبط كده، عشان السؤال هيبقى كده، الأسئلة هتسألوها تبقى بالطريقة دي. الله أكبر. طيب عايزين اتكلم لسه في حاجة تانية في نفس المسألة. طيب هم العلماء عندنا في المذهب لما وجدوا حديث عبادة بن الصامت اللي قلناه الآن، فقالوا الأصناف اللي ذكرت ستة بس احنا عايزين نقيس عليهم، فقالوا طيب في أربع أصناف اللي هم البر والتمر والشعير والملح، قالوا دولت اشتركوا في ان هو المعنى طعام، كلهم مطعومات، لكن بعضهم قوت اللي هو البر والشعير، والبعض قالوا تفكها كأنه على سبيل الفاكهة تمر، والبعض تداويا كالملح. الملح يعني يستخدم في تحسين الطعام وضبط الطعم يعني ضبطه. فقالوا إذن أي طعام يكون تفكها أو تداويا أو قوتا ما دام هو طعام يبقى فيه أصناف ربوية. انتبهوا لأن المذهب اللي قال كده، عشان دي خلاف قوي من المذاهب مش عايزين ندخل فيها الآن، لكن احنا عايزين نتكلم عن المذهب اللي عندنا الشافعي الآن. قالوا بأن العلة الطعام، قالوا الحديث جه لأن كلهم فيهم طعام، فيبقى كل ما كان طعاما نقيسه، يعني لو جه رز طعام ده قوت، قوت يعني من أقوات الناس اللي هي الناس لا تستغنى عنه في الطعام. احنا بلدنا هنا قوت الرز، وكان الفول يعني الناس تاكل الرز أصل عندنا في الأكل. في مثلا ناس تانية التمر عندهم في جزيرة العرب التمر أساس، يعني التمر عندنا مش أساس، يعني ما كناش تمر شجرنا حاجة، لا هناك عندهم التمر هو كما قالت عائشة كان يطعمون الأسودان التمر والماء، فده قوت. في مثلا جماعة خراسان وستانس مكسرات، ياكل مكسرات بتاعي، أو في طعامهم اللحم، القوت اللحم كلهم يذبحوا ذبيحة مش غالية اللحم، فقوتهم اللحم مثلا، لا هناك برضو عندهم، فهو على حسب ايه ده اسمه القوت. وفي التفكه اللي هو كان موجود في التمر، والتداون فهم قاسوا ايه، قالوا كل بقى اصناف اخرى فيها العله الطعام هيجري فيها احكام الربا، يعني تاخد احكام الاربعه لان الحديث جه اربعه، طب هل نقول ان الاربعه دول بس هم الربا؟ قالوا لا، العله لو موجوده في باقي الاصناف هتاخد نفس الاحكام، يعني الرز مش في الحديث، لكن قلنا رز مع رز لابد يتساوى. طب رز مع تمر يتفاضل لكن يدا بيد. فقالوا دي الاربع اصناف الايش العله فيها اسمها ايه عندنا؟ الطعام. احفظوها، العله في الاربع اصناف دي الطعام. يبقى كل ما كان طعاما يعني ما ينفعش عندنا في المذهب تشتري كيلو تفاح امريكي وتفاح مصري. مش واحد مثلا عبد الرحمن راح يشتري كيلو تفاح امريكي وماشي مبسوط بيه قوي، راح عدى عليه صاحبه وقال له بقول لك اديني الامريكي واديك 2 كيلو مصري. هو 2 كيلو اه لما معاك 4 معاك 8. قال له اه، قال له لا هنا عندنا دي ربا. ليه؟ تفاح بتفاح، كيلو كيلو، ما ينفعش كيلو باتنين. ده في المذهب كل ما فيه طعام يبقى ايش؟ اصبح لو هيتحول بنفس جنسه طبقوا عليه بقى جنس بنفس الجنس، يبقى لابد مفيش تفاضل تماسك. هتغير التفاح بالموز يبقى ايش؟ ممكن نغير 2 كيلو بكيلو، لكن لازم تسليم يد بيد، وهكذا. هنغير بقى التفاح بالفلوس، ندفع عادي الفلوس وناخد التفاح بعد سنه، او ندفع ناخد التفاح ونحاسب عليه بعد يومين، مفيش مشكله، وهكذا. طيب ما هو قالوا ان هو لابد طعام، ما بقاش اكل بقى، ما هو العله الطعام. هما نظروا قالوا في الاخر الحديث بيمثل اما قوت او فاكهه او تداوي، فمعناه ان العله الطعام. هو في حديث ثاني اصلا الطعام الا الطعام يدا بيد، في حديث ثاني كلمه الطعام، لكن هما قالوا ان العله عندنا في المذهب الطعام. فكل ما كان طعاما يبقى صنف ربوي. والناحيه الثانيه قالوا ذهب وفضه، دي الاسمان كانوا زمان بيشتروا بالذهب وبالفضه، دينار يعني ذهب والدرهم فضه. تخش عند الراجل تديله دينار يديك مثلا توب وماش، يديك موبايل، يديك موبايل، يديك عربيه لو كنا شغالين، وهكذا على كذا دينار. كان العمله دينار ودرهم، قطع ذهب وفضه. دلوقتي احنا عندنا مع الذهب والفضه الفلوس، فاصبحت الفلوس واخده الحكم دوت. فاصبح الان ايه؟ عشان كده انا بقول لك لو جيت تبيع دولار بجنيه او نوع ونوع اهو صح، يبقى لابد التفاضل ماشي. ماشي 1000 دولار ب 100000 جنيه تستعجلوش. التفاضل، لكن لابد يدا بيد صح، يد يدفع واستلم، لكن في تفاضل. لكن انا ينفع اخر خد ال 100 دولار ال 1000 دولار وجيب لي الفلوس اللي بعد يومين؟ ما بص ده بيقع في بعض الناس في الصراط غلط، ده ربا. بس انا قست الفلوس هنا على ايش؟ على الذهب والفضه، وجعلت كل نوع من انواع العملات نوع مختلف. فهمتوا من الان؟ طيب ايش؟ لبن وجبنه هي جايه هنا دلوقتي يعني هيتكلم عنها، يعني يتكلم عنها في موضوع الاوزان والاكيال الان. خلينا بس ننضب دي المساله عشان بس ما نلخبطهمش الان. قال اشترط فيه الحلول، احفظوا يعني ايه الحلول. يعني وقال اذا باع طعاما بجنسه اشترط فيه الحلول، وبينا الحلول انه ما فيش حاجه تتاجل في الحال، والتقابض يقبض ويقبض يدا او لكين، والمماثله العوض واحد. المماثله اللي قال اما بالكيل لو كانوا يكال، عارفين الفرق بين الكيل والوزن؟ كان زمان كده قبل ما تتولدوا كلكم، كان الراجل بتاع اللبن بيعدي في البيت يجيب الموتوسيكل بتاعه يجي يخبط على البيوت يبيع اللبن اللي هو جاي من المزرعه، يعني اللي هو اللبن فريش. فكان لما يجي ما كانش يوزن، كان معاه زي كوز كده، هو زي الكوز كده، ده بنسميه مكيال. فيقول لك ايه عايز عايز ايه مثلا، هو مفيش وزن مش كيلو بالمكيال ده، يقوم صوب اللبن فيه ويقوم مديك تاخده في طبق تاخده في شيء ده بكذا. المكيال ده ثابت، ده اسمه الكيل. المكيال ده ممكن يحط فيه لبن، ممكن لو حد يبيع فول يحط فيه فول ويبيع بالمكيال، يحط فيه مثلا تمر، ده اسمه الكيل اللي هو زي شيء كده اهوت يعني يوضع فيه. طبعا المدينه كان فيها الكيل ومكه كان فيها الوزن، زي ما بيقولون ايش المكيال والوزن غالب غالب عادة الحجاز، يعني احنا بنستخدم المكيال اللي كان بيستخدمه النبي صلى الله عليه وسلم. فده معنى الكيل وده معنى الوزن. ذاك الكيل ده بيختلف، يعني ممكن تحط فيه تمر يبقى تمر شويه تمر كده، التمر كبير. حطيت فيه رز، رز حبيته صغيره تلاقي كم عام ايه مليان رز. فالوزن يختلف، الوزن غير الكيل. ذلك احنا في صدقه الفطر هو جاي صاع من طعام، يعني مثلا قال صاع والصاع ده كيل، فتلاقي الصاع ده بنقول لو اطلع رز يبقى 3 كيلو، لو اطلع تمر يبقى كيلو ونص، لو اطلع عدس يبقى كذا. ففاهمين الفرق بين الكيل والوزن؟ طيب قال اما بالكيل ان كان مما يكال كالسمن المائع والحبوب، في حاجات بتكال، واما بالوزن كالسمن الجامد والمعتبر في الكيل والوزن غالب عادة الحجاز في عهده صلى الله عليه وسلم. فان جهل يعني مش عارفين الكيل والوزن، شوف البلد شغاله بايه. احنا هنا شغالين دلوقتي بالوزن خلاص، ما عندناش حاجه اسمها الكيل، عندنا وزن فقط، فهنشتغل بالوزن، حاجتنا بالوزن. طب فان باع طعاما بطعام اخر غير جنسه، اللي احنا قلنا اشترط الحلول والتقابض قبل التفرق دون المماثله، والنقد بالنقد كطعام بطعام. النقد بالنقد يعني عمله بعمله زي الطعام بالطعام، نفس الشروط اللي فيها. طيب هقول لكم الحديث، قال لا تبيعوا الذهب بالذهب. هذا بقى الدليل على اللي انا قلته كله، افهموا معايا الدليل. الحديث عباده لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، الورق اللي هي الفضه، ولا البر بالبر، ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح، الا سواء بسواء، عينا بعين اليد. فاذا اختلفت هذه الاجناس يدا بيد، انا اسف، يدا بيد الثالثه، فاذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. فهذا عبادة بن الصامت. نعم. طيب المماثلة اللي تكلمنا عنها، احنا هنصلي بس 5 دقائق ولا 10 دقائق ونصلي ما تلاقوش. قال وتعتبر المماثلة وقت الجفاف. يعني ايش وقت الجفاف؟ انتوا عارفين التمر اول ما بيحصل ما بقاش اسمه تمر، يبقى على شجر رطب، رطب يسمى رطب، عارفين الرطب؟ ممتاز. وعارفين طبعا العنب اللي موجود صحيح، يبقى زبيب، والرطب بتبقى تمر. طيب هو بيقول ان ايه وتعتبر المماثلة وقت الجفاف. الرطب وهي وقت ما بتطلع هي دي، يعني اول ظهور الثمره بيبقى الرطب، بيبقى فيها ميه، بيبقى فيها ميه. لما بتتركها وتجف تكون تمر طبعا الميه دي بتروح. فهي الرطب وقت ما هي رطب كيلو صح، لما بتجف ممكن تلاقي كيلو الا ربع. طب انا ما اجي ابيع رطب بتمر، لها الشرع ليه؟ قال لي ان الرطب، احنا مش قلنا التماثل؟ الرطب ده نوع من انواع التمور، بس هي في وقت معين اسمها رطب، وبعد كده بتجف تبقى تمر. يبقى انا لو ابيع رطب بتمر لا يحصل، لو بعت لك كيلو رطب بعد ما اسيبه يومين الاقي كيلو الا ربع، وانت خدت مني كيلو تمر ناشف جاف، فكده في تماثل ولا في تفاضل؟ فلذلك الشرع نهى ده، قال وتعتبر المماثله وقت الجفاف. يبقى انا ما اقدرش ابيع الرطب بالتمر، استنى لما الرطب تنشف وبعدين ابيعها. طب ليه؟ قالوا لان انا انتبهوا بجهل الرطب دي هتساوي كام وزن بعد ما تجف، صح؟ انا مش عارف. فالجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، هذه قاعده مهمه قوي تكتبوها في الربا. تاني خذ القاعدة، الجهل بالتساوي، بالتساوي كالعلم بالتفاضل. يعني أنا يبقى لك بطريقة تانية عشان تفهموها. جيت أنا معايا 100 جنيه وعايز أفك، رحت للريان قلت له فك لي، قال لي بص انا في جيبي تقريبا مش عارف قد ايه، اللي في جيبي هفك لك بيه. فقلت له لا، ما هو جيبك ده ممكن يطلع 80، يطلع 120، يطلع 9، 90. انت دلوقتي بتجهل اللي موجود في جيبك قد ايه، وعايز تقول لي اللي في جيبي هديهولك، يبقى كده اتفقنا يطلعوا زي ما يطلعوا. انا الان اجهل بالتساوي، اللي اجهل الجيبك كام، كاني علمت بان ايه بالتفاضل يعني، لان انا اجهل انت معاك كام في جيبك وانت مش عارف تقول لي، فكاني بعت لك ال100 بازيد. ده معنى الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. انا لابد وانا ببيع لك الاصافير الربويه اكون متاكد ان هي تساوي زي بعضها، فلان الرطب الكيلو بيبقى ممكن كيلو الا ربع، كيلو الا 100، كيلو الا 800، كيلو الا 200، فانا جاهل هنا ايه، جاهل الوزن. فهنا الجهل بالتساوي معناه انا بديك كيلو كالعلم، كان انا عارف ان هي اصلا ايه متفاضله. صعب انا عارف، اتحمله، هندخل في الجد بقى شويه. العلم لسه مش واضحه برضو، الراجل ده راح خالص. بالضبط، ما هو هنا بقى ما دام انا جاهلت التساوي، جهل بالتساوي. يا ميه، وبالتالي الكيلو انا ما اعرفش هيبقى كام، انا جهلت وانا معايا كيلو جاف مش هيقل، انت معاك كيلو بس مش عارف هينزل لكام، يبقى انا جهلت التساوي ام لا، انا ما اعرفش. كاني علمت ان في تفاضل، مش انا لو عرفت ان في تفاضل ما يجوز ابيع لك، مش انا لو عارف ان هي كيلو كيلو ربع ما ينفعش، صح؟ لان ده تفاضل انا علمت بيه. هو بيعتبر ان انا بما ان انا جاهلت التساوي كاني عرفت بالتفاضل، فاطبق عليه ايه انه لا يجوز. انتوا برضو هنا مش فاهمين خالص، فاهمين؟ لا استنى بس، مش غريب عشان الحته ضيقه شويه، لازم كله يفهمها، واضح؟ فلذلك هو بيقول ايش، وتعتبر المماثله وقت الجفاف، يبقى امتى؟ لما يجف. طب العنب بالزبيب ما ينفعش، لان العنب اصلا بينشف بعد ذلك ويبقى زبيب، يبقى ما اقدرش ابيع عنب بزبيب، ما اقدرش ابيع عنب بزبيب. قال فلا يباع رطب برطب، ولا بيع رطب برطب، ولا بيع عنب بعنب. ما اقولكش هات العنب الامريكي مع العنب اللي ايش المصري، لا، لان ده برضه فيه ميه. قال ولا في الحبوب كون حبا فلا يباع دقيق بدقيق، ولا تكفي مماثلة ما أثرت فيه النار إلا التمييز. طيب يعني إيش هنا؟ لو شيء بيدخل النار كالعسل والسمن، العسل ساعات بيبقى معاه شمع، لو تعرض لنار الشمع بيروح. وعايز يقولك إن العسل لابد يكون عسل صافي بصافي، ما يكونش عسل مع شمع، الشمع اللي موجود معاه ايا كان. والسمن نفس المساله ايضا، هو عايز يقول لك ان الشيء اللي بيتعرض للنار بيروح منه من وزنه، وبالتالي اذا تعرض للنار ونقص وزنه يبقى حدث هنا التفاضل، فلا يصح ان نبيعه مع بعض. ماشي، بس احنا مش هناخدها بالسويه، ملناش علاقه بالسوى، هنبيعها لحمه بلحمه، لكن الثانيه من غير سوى بتنزل يعني متعرض للحراره او حاجه وكلام من ده. طيب ايش الغريب؟ يعني مثلا انا عندي مثلا 2 كيلو لحم، فانا لما سويتها كشف مثلا انا بعتها، طب انا في المصلحه حمكم الله ثاني يا استاذ، يعني مثلا معايا 2 كيلو لحم ني وده انا مسؤول ده كيلو واحد وبعت الكيلو ده، انا كده انا مصروف يعني صرف عليه ليه ولا خسارة ليه اصلا؟ خلاص الحمد لله، انا سكت لحد جابك كده هناخد اخر جزئيه عشان احس ان انتوا خلاص كده سافرتم خالص، يعني ايه مع ان احنا ما خدناش غير ساعه الا ربع، بس حاسس ان انتوا تنحتوا. طب اشوف الاخر الجزئيه دي لا تمشي، واذا باع جنسا ربويا بجنسه خليكم معايا ومعهما او مع احدهما جنس اخر او نوع اخر، يعني ايه؟ مد عجوه بمد منها ودرهم. طيب يعني دلوقتي انا رحت اشتري مثلا، تعرفين مد العجوه؟ عارفين العجوه في منها انواع، فجبت نوع جيد عجوه المدينه مثلا، وقلت له انا اغيرها بعجوه من بلدي واديك عليها 10 جنيه، يعني مد هيديني مثلا كيلو من عجوه المدينه بكيلو من عندي من عجوه ثانيه مع 10 جنيه معاه، اصبح هنا ايش؟ عدم التماسك، لان هو باع له الكيلو بكيلو 10 جنيه، فاصبح هنا في ايش؟ تفاضل. لذلك هو قال هنا واذا باع جنسا ربويا بجنسه، نفس الجنس يعني تمر بتمر عجوه بعجوه، ومعهما او مع احدهما جنس اخر او نوع اخر لم يصح، يبقى المفروض تعمل ايه؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رجعوا تمر خيبر، فقال اكل تمر خيبر مثل هذا؟ قالوا لا يا رسول الله، اننا نبيع الصاع من تمر للجمع، تمر الجمع ده اللي هو ايش؟ لما بيقع التمر من على النخل بيقع على الارض يقعدوا يجمعوه، يبقى انواع كثيره، ده بيبيع صاعين من هذا التمر نوع، يعني ايه بيقول لك اكثر من نوع، عارف اللي بيسموه مشكل بصاع من تمر خيبر اللي هو الجنيب، في جمع وجنيب، جنيب الاعلى، فقال له او يعني بيبيع صاعين من هذا التمر بصاع، فقال له او عين الربا، بيع الجمع واشتري بثمنه جنيبا. فهنا طيب لو باع له، وفي حديث ثاني حديث القلاده، عشان ما ان القلاده بيكون فيها ذهب وغيره، ذهب ومعاه مثلا نوع تاني معدن نحاس او نوع تاني، وهيبدلها بذهب، فيقول له لا تفصل الذهب وتبيع، تفصل الذهب وتبيع الذهب بالذهب، ما تبيعش الذهب مع الالماز اللي حواليه او مع المعدن مع ذهب، لان كده في عدم تماسك، زي ما قال له هنا مد عجوه مع مد عجوه وفلوس او مال، هو كل دي المقصود منها ايش؟ ان ما حدثش التماسك في تفاضل، فده لا يصح. لا دي مالهاش علاقة، ده احنا قلنا تاني، شوف ركز، قال جنس ربوي بجنسه تمر بتمر مع فلوس، ذهب مع ذهب مع فلوس، مش فلوس مع مكسرات. قلنا تاني اقرأوا اللي قدامكم، باع جنسا ربويا بجنسه ومعهما او مع احدهما جنس اخر او نوع اخر، يعني اصل البيع ان الجنسين واحد، تمر بتمر رز برز، لكن زود مع ناحية منهم فلوس، تاني رز بسمتي خد مني 10 كيلو، هديك مصري 10 كيلو مع 20 جنيه عشان البسمتي اعلى شوية من المصري، هنا جنس بجنس نفسه مع زيادة ما يصح. فهمتم الحالة؟ نفس الجنس بس معاه زيادة من فلوس من نوع تاني، من نوع تاني. طب ان هو باع صاعين، باع صاعين جمع بصاع جنيد، ففي تفاضل 2-1، فبالتالي قال له عين الربا، بيع ده وخد المال واشتري بالتاني، بيع الاولاني الصاعين بفلوس اللي هو واشتري بالفلوس بالضبط، ايوه بالضبط هكذا، بالضبط هكذا. هو الحديث الثاني الصحيح حديث القلاده، بس انا مش قادر اوسع قوي، حاسس ان انتوا مش هتجيبوا معايا. لا لا ما لكش دعوه بالرضا خالص، ما هو اللي بيروح البنك ياخد قرض ربا وهو راضي والبنك راضي وابوها راضي وامها راضيه وكل حاجه راضيين، وعلى ده حرام، ما هو اللي بيزني بواحده هي راضيه وهو راضي، لكن هل الرضا ده معناه ان انا احل الحرام؟ لا، انا عارف انما البيع عن تراضي، لكن البيع عن تراضي في الحلال، يعني ما يكون اصلا حلال، لكن لما يكون الاصل المساله فيها حرام ما التراضي لا يحل الحرام ابدا، فهمتني؟ لا التراضي بس التراضي بما حله الشرع مش تراضي. احسنت، على فكره اللي بتقوله ده مش شيء الناس بتستشكل عليها، انت ما تقلقش، انت مش بتجيب حاجه مش امال اخوه، بس المفروض اصل الشباب ما يضحكوش على كلامك اصلا عشان، لكن هم لكن اللي انت بتقوله ده استشكالات عند الناس كلها. لا واسال مفيش اي مشكله، بس خلينا نفتح الباب لسؤال لوحده عشان ما اقطعوش الدرس ده، صعب عليكم يعني محتاج تركيز شويه. عرفتم اذا باع جنسا ربويا بجنسي ومعهما او مع احدهما جنسا جنس اخر او نوع اخر كمد عجوه بمد منها ودرهم، طيب او النوع ده فهمتوه، او كدراهم جيده ورديئه بجيده او رديئه او بهما، او بفضه مغشوشه بفضه مغشوشه او خالصه، او كذهب مغشوش بذهب مغشوش وبذهب خالص لم يصح. هو الفكره الذهب والفضه ليهم انواع في الصناعه، يعني الذهب كل ما بيكون نقي اللي هو العيار بيسموه 24 اللي ما فيش فيه نحاس كله ذهب، او 9999 يعني كله يعني لغايه كل ما تنزل بالعيار يبقى دخل النحاس مع الذهب، فالذهب يقل. وفي يسموه الذهب المغشوش او الفضه المغشوش، يعني هي الاكثر فيها النحاس بيكون اكثر فيها من من من الذهب اللي هو بيسموه الذهب الصيني، ممكن يسموه دلوقتي كده. لا سيبك من الماء، يعني ما دام ذهب وفضه يبقى دي حاجه، لكن احنا نقصد ان هو ان نسب الذهب فيه بتقل، اعلى شيء لما بيكون الجوده كلها ما فيش فيها نحاس ثم تقل. هو اللي يقصد هنا كدراهم ايضا جيده ودراهم رديئه، هو يقصد هنا ان ان ان النوع الجيد مع المغشوش ما ينفعش. ليش؟ لان في سماء في تفاضل. لا ده ينفع، ده ينفع عادي في الذهب المغشوش هو مع الجيد، المغشوش ده اللي هو تقريبا نسبه النحاس فيه كبيره جدا اصاله والذهب اقل، مع انك تديله ذهب في تفاضل جامد. لكن لو انت بعت 100 جرام 24 مع 100 جرام 21 او 22 عندنا يجوز، يعني في اختلاف في الأداء، لكن هو 100 جرام و100 جرام نسبه الجوده ما بتاثرش معانا، هم ده الجرام هو ده جرام، لكن مش هتبيع بقى جرام ب 24 بذهب مغشوش اللي هو ايه هو يعني بيسموه ساعات المكسر كمان ويرجعوا يلموه وهكذا ايضا غير الذهب الخالص. ذلك هو قال وكذهب مغشوش بذهب مغشوش وبذهب خالص، يعني ممكن تاخد مغشوش ومغشوش بكسر وتجيب معاه 2 جرام خالص، المهم ان ما بقاش في زياده مع احد الطرفين زي مد عجوه مع مد عجوه ودرهم، لا هنا برضو يبقاش ذهب مغشوش مع مغشوش مع ذهب جديد او خالص، لا هنا لا لابد يكون ايش التماسك فيها بالضبط هكذا. قال لم يصح. ليش كده لم يصح؟ لعدم تحقق المماثله. قال ولا يصح بيع اللحم بالحيوان ماكولا او غيره. طبعا دي عندنا في المذهب لا يصح بيع اللحم بالحيوان. يعني ايش لحم البيان؟ يعني ممكن مثلا واحد جاب راح للجزار جاب منه 20 كيلو لحم ولقى واحد معدي عنده خروف قال له تاخد ال 20 كيلو دي تديني خروف، يعني باع له اللحم بالخروف. هم هنا قالوا ايش المذهب عندنا؟ المذهب خلي بالك دي مش واضح، قالوا ده لا يصح عشان احنا عندنا العله في الربا طعام صح؟ فده 20 لحمه، لكن الخروف ده انا مش عارف جواه كام لحمه، ما بقاش فيه تماسك. احسنت كده. نعم في شحم والإليا وكرش وجلد وكلام من ده، فقالوا هنا ايش؟ او مثلا طب هم قالوا هنا ايش لا يصح بيع اللحم بالحيوان ماكولا او غيره، ايضا قالوا ما ينفعش بيع مثلا كيلو سمك دنيس جمبري بحمار حكم او ده حيوان وده حيوان، يعني او سمك بحمار اي كان 10 كيلو سمك مثلا بحمار، فقالوا هنا ايضا يعني ايش ماكول او غير ماكول هذا جنس لحم وده لحم فلا يصح في تفاضل حتى لو مش هياكله ده النسب، وان كان ده ليس براجح بس احفظوها كده عندنا، يعني ان فيه هم قالوا استنوا يعني نهي نفسنا نهى البيع نهى عن بيع اللحم بالحيوان في حديث نهى عن بيع، لو كان حديث فيه ضعف حقيقه لكن هما قالوا نوت يمتنع انه يبيع اللحم بالحيوان. لكن الراجح ان النبي صلى الله عليه وسلم حدث انه باع البعير ببعيرين في ابل الصدقه، وهذه مساله مش هندخل فيها الان، خليكم بس البطل اللي عندنا في المذهب ان كان هذا ليس الراجح. انا قلت بس ليس الراجح، يعني في قول ثاني ارجح من هذا القول، لكن المذهب عندنا لا يصح بيع اللحم بالحيوان. يعني ما ينفعش تروح للجزار تقول له هات 10 كيلو لحم، او تاخد منه 10 كيلو لحم وتدي له خروف، او العكس، او تروح لحد تتبادل معه اللحم بالخروف. ليش؟ قالوا لان ما فيش اللحم مش متساوي، او حتى لحم بحيوان تاني مش ماكول، حيوان تاني مش ماكول مما لا يصح بيعه للاستخدام، حمار مثلا كما قلت يستخدمه او شيء. هنا ايضا قال لا يصح ذلك. و ايضا قالوا ما تبيعش لبن على نفس البقى الطريقه بشاه فيها لبن، يعني ما تروحش تقول له خد ال 100 كيلو لبن دي واديني الشاه اللي عندك دي وهي تكون فيها في الضرع لبن. اشتريت الشاه معاها لبن، فاصبح انت اللبن اللي في الضرع ما انتش عارفه قد ايه، واديته هو قدامه 10 كيلو لبن مثلا، فهنا في جهل بالتساوي. فقد ايضا هذا يؤدي الى التفاضل الربوي، فلا يجوز في ذلك. ده ممكن، لان ده مش صنف ربوي، مش مشكله. كلامنا كله في الاصناف الربويه في المذهب عندنا اللي هي الطعام. لكن لو انت عملت موبايل بطعام مش مشكله، لكن طعام بطعام هو المشكله بقى اللي يدخل مساله الجنس والنوع اللي اتكلمنا عنه. ما هو قال لك شاه مع لبن، يعني شاه ضرعها لبن، فكانك بدلت اللبن اللي معاك باللبن اللي في الشاه معاها، فدخلنا ان ربوي بربوي مع زياده لحم الشاه، وده اللي منعوه عشان هذا. خلاص ده مساله تانية. احنا مسالتنا ان لبن مع شاه فيها لبن. قلت ليه؟ قلت ليه؟ طب امشي اتكلم معاهم ليه لما ده؟ هم لا هم قالوا نعم، وبعضهم تكلم في ده، قالوا الجوده مش محسوبه عندنا، المهم عندنا عدد الجرامات. يعني الجوده مش احنا قلنا في التمر الخلاص ده نوع، التمر برحي ولا برقي؟ برحي. لا البرحي ده اللي هو الخروف صح، برقي الخروف، برحي هو برحي صح، او العجوة او السكري، دي انواع تختلف، لكن كيلو بكيلو خلاص، كيلو بكيلو وتماسه خلاص. فقالوا الوصف الجودة بتاعت الذهب، يعني هو بعض النظر قالت تبا وده عيار 24 ظهر 22 في نسبة نحاس، لكن قالوا ان هو يعني بعضهم قال، وبعضهم قال فعلا لا 24 مع 24 22 22 21 مع 22 في خلاف عموما. ايش هنقف عند هذا المساله دي، بس لازم تذكروها عشان انا هسال فيها المره الجايه، لان دي الربا. انا قال احنا خدناها كده ايه، لازم هسال فيها ان شاء الله المره القادمه باذن الله تعالى. ايش وقفنا عند الفصل اللي هو الشروط في البيع، احنا نرجع معادنا السبت ان شاء الله كما نحن معادنا نكون السبت. في اسئله على النت؟ سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. طب ننتهي بس من هنا ونفتح لك الباب كله. تمام. طيب أين أنت سلمان؟ لماذا لا تأتي إلينا؟ أرسل لي على الخاص عشان ننتهي معنا. عليكم السلام.